انا مش كنت مش أقول. ربنا الجميل يحب الجمال يا مولانا؟ بتبح انت حضرتك مضيقه ليه بالراحه شويه كده؟ يعني انت تبيح البصبصه يعني ولا ايه؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الامام الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. بعد هذا التجول والتطواف والتحليق الى سمو القلب السليم وصفاته الاحد عشر التي رصدناها مع فضيلتكم من بحركم وعلمكم الوافر الزاخر، يعني دعنا نرتكس هنيه. لا بد من ان تقرا لوحه الناس على ارض الله. نعم احسنت. ومن هذه اللوحات لوحه القلب السقيم. ما هو القلب السقيم وما سقمه؟ ثم ناتي على علامات سقمه باذن الله. نحمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، يبدا سقم القلب بعدم قراءه اللوحه. وما اللوحه؟ اللوحه فيها كتاب وسنه. فإذا أغلق الإنسان عين قلبه عن قراءة اللوحة تاه في متاهات الحياة، وأضله الشيطان على علم وعلى جهل. جميل. في هذه اللوحة مثلا جاءنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ماذا حفظ لي؟ حفظ لي لساني. طيب، قال لي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ماذا حفظ لي؟ حفظ لي فضولي وتطفولي على الناس. يعني خليك في حالك ولا تقف ما ليس لك به علم. عليكم أنفسكم. لكن لا، هو شغل نفسه. وبعدين قال لي صلى الله عليه وسلم عندما في اللوحة أيضا، في اللوحة قال له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. حفظ عليه نفسه. الإنسان في لحظة غضب قد يتهور، وقد عندما يغضب قد يطلق، قد يخسر أخاه، قد يخسر أباه، قد يقتل إنسانا، وهكذا سبحان الله. ثم قال لي: يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جميل. سلامة النفس. بس قرأ اللوحة هذه وسار على منهاجها يا مؤمن. جميل. أنا بروح هنيها. أيوة. إذن حفظ لساني في اللوحة. تمام. وحفظ فضولي. فضولي. تمام. وحفظ نفسي وقلبي. تمام. يا سلام. فإذا حفظ الأربعة وفق المنهج بالله عليه، كيف يدخل السقم عليه؟ الله. الولد لما يولد مش الطبيب يعطي شهادة أو ورقة عندما يكمل كذا يعطوه يا أم الغلام يا أم الطفل تذكر أن تعطيه لقاح كذا مصل كذا. إذا سارت على وفق هذا المنهج وجاء الفيروس هو موجود، كم يصاب الطفل؟ يعني قليل. لكن المناعة، لكن الأم لأن احنا كمان أحملت. كما عندنا إعاقات سلوكية وإعاقات خلقية، عندنا هذا الإهمال في تقوية جهاز المناعة الإيماني. فعلا ما فيش أجهزة مناعة أساسا. الإنسان عندما يهجم أي فيروس، أنا يعني سبحان الله، هو مجرد أنه يعني مثلا الرجل بتاع الأزياء اللي قاعد في خلف شارع الشانزليزيه أو غيره، إفسان لورا مثلا، يقول مثلا إيه؟ يقول: إزاي السنة للحريم أو للنساء اللون الأحمر، أحمر العالم، أخضر يخضر العالم، أسأل في يعني بالضبط هو يحمر من اللون ام يصير حمارا؟ لا يعني لا مشاحة في المصطلح. ما انا عارف ان فضيلتك لغوي ذكي يعني. جاء وفد من الذئاب. يعني اذا هذا الرجل الغير مسلم لو قال اللباس الان للنساء الحجاب، الكل هيتحجب من قبيل الموضة بس. ما ليس الا. ولو قيل ان عمر وولد محمد هيطلعوا في برنامج في قناة سوف يأتي لها بربح كذا وكذا، لو كانت القناة هذه قناة غنائية بحتة لا طلعوه. من باب أن يغني على المال. يا لطيف يا لطيف. وفد من الذئاب جاء إلى حظيرة النعاج وظل يهتف الحرية للنعاج الحرية للنعاج. ثارت النعاج وكسرت الأسوار وانطلقت سائمة على غير هدى، ولاحق بها الذئاب ما بين قتيل وجريح ومأكول. هكذا صنع بنسائنا، اخلع الحجاب اخلع الحجاب، ودعاة على أبواب جهنم ليس فرضا هذه عادة اخلع. فطنطنت النساء وظنت فتلقتها أحضان النيران وأحضان الذئاب، افترستها الذئاب. الله، أحسنت تشبيها وتوصيفا. كعادتنا مع فضلاتكم أيضا نضع بعض الصفات للقلب السقيم من كتاب الله سبحانه وتعالى وما يتبادر إلى سنة الرسول. انفلات الجوارح. انفلات الجوارح مثلا، بمعنى مثلا اللسان. لما رزقني الله باللسان غير التذوق؟ كي نقول به الخير كله. تمام، إن لم أقل الخير فلنصمد بقى. نقول الشر بقى. النص بده في النص، عشان ياخذ هيك يقول الشر. طيب، كان زمان دكتور محمد الناس تغتب عمها خالها حماها ابو زوجها ابو زوجته يعني. بس وهي كانت تغتب ام زوجها اخته بس وبس. وكل ما تزورها صديقتها تشتكي لها، وحماتي تعمل وحماتي تعمل واخت زوجي يعني. تمام. نعم. تحول الناس في 40-50 سنة الاخيره الى غيبه شعوب، يعني عنده من الحسنات من المليارات ما اصبح مزكيا ومتصدقا بحسناته وصدقاته اولا باول كثير. وهذا كثير. اغبى مخلوق تجده على وجه الارض، ان يهب حسناته للناس والتاني نايم في بيته يعني مسكين. هو مش مسكين، ده غانم. لأنه طيب فرضنا جدلا بيت لم يصح أن يكمل الزوجان مع بعضهم البعض. لا. ليه تعيش هي 30 سنة وهو يعيش بعدها 30 سنة تذكر مساوئ أهله ومساوئه؟ ليه؟ ما خلاص اغلب الصفحة. لما تريد طلاق زوجتك؟ قال المؤمن لا يخرج أسرار بيتي خارجه. خلاص انت ما كنت وان كنت يعني تطفي حرقه النفس يعني، وهو بالخوض في الاعراض بيفضفض كلمتين. لا، الفضفضه دي غيبه، والفضفضه دي هتودي الى الى الى الى, إلى فضفضه. ما هو ما انا لو ما اتكلمتش هفرقع. لا لا لا معلش، يعني مريض كاظمين الغيظ. هو ربنا قال لك فضفض ولا قال لك الكاظمين الغيظ؟ الكاظمين الغيظ. مدحهم ولا ذمهم؟ مدحهم. بس تريد أن تكون مع الممدوحين أم مع الآخرين؟ سيدنا يعقوب وجد في نفسه فقال لما أشكو بثي وحزني وماله الشكوى والكلام إلى الله. إحنا مش هنبقى مع الرجل مين ذو الإصبع ولا بد من ذي قرابة يواسيك أو يستيك أو يتوجع. لا، ذو الإصبع على عدواني. ذو الإصبع على عدواني. وأنا مش عايز. وليه؟ إذا كان صدرك بسرك أضيق فصدر الآخرين أكثر ضيقا. يعني أنا أحكي لصاحبي، صاحبي يروح يدرش مع زوجته، تخيل سمين فلان وهي حكت مع امها، وامها بقت على CNN وعلى قناه مش عارف ايه. طب هل هذا كلام؟ لا صحيح، جميل بس جميل بس فالقضيه واحد عنده اللي يعني مصر على غيبه. يعني مصر على غيبه يعني ايه؟ مصر على التنازل اولا باول عن كل ما يصنع من خير لاخرين، بيشتغل لحساب غيره. قد اسال فضلتك نتعلم منكم ما علاقه الغيبه بالقلب؟ يا الله يا الله يا الله، إذا أمسكت أنا لساني صارت الأهمية والاهتمام بإصلاح قلبي. إحنا دايما الإشارة اللي بنقولها، أصل محمد أبو سيف أيوة. مخطئ في كذا. تمام بهذا الصبح بهذا الإصبع. نعم، هذه الثلاثة أيوة. تشير إلى من؟ إلى المتكلم، إلى نفسي. إبانك عندي كم ضعف من عيب محمد؟ ثلاثة. طب انا لو شغلت نفسي طوال حياتي باصلاح الثلاثه انا عندي وقت اقول لمحمد انت غلطان؟ لا. الله، هي كده. جميل هذه الاشاره كده. بس ايه، حتى شكلها شكل مسدس ولا يد ولا شكل الطبنجه. شرسه برضه. شرسه ويهدد بها. فسبحان الله. فالقضيه كلها ان انا الصالحون من عباد الله اهتموا باصلاح الثلاثه فما وجدوا وقتا ليعيبوا به على الاخرين بواحده. الله اكبر. غلط. الفضفضة في ارتكاب المعصية او انفلات الجوارح. واحد عنده مصاب بحب الايه او بعدم الغض. الغض نوعين، غض عن محارم الله وغض عن عيوب الناس. غض البصر، غض البصر لا. يغض بصره عن محارم الله ويغض بصره عن عيوب الناس. هما التغافل يجي ازاي؟ شريح قال للمرأة اصعدي، القاضي شريح القاضي قال اصعدي حتى تشهدي معها واحدة مرأة تانية. فصعدت على منصته فأحدثت صوتا ينخض الوضوء فسعت. قالت لصديقتها زميلتها اللي مع أختها عساه لم يسبق يا ريت. فقال الرجل يسبق، ما اسمك؟ قالت فلانة بنت فلان. قال ما سمعت، ارفعي صوتك. فلانة بنت فلان. قال ما سمعت، فلانة بنت فلان. الحمد لله لم يسمع. ذكي، هذا هو التغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى يعمل النهبل. وانت لازم ترصد كل حركة للعيال في البيت، ترصد كل حركة للزوج، يعني وبعد ما يتغافل يتغافر، وبعد ما يتغافر يتفاضل، وبعد ما يتفاضل يصلح قلبه السقيم فيصير سليما. الله، ما تقولها لي تاني كده في عجالة دون مقاطعة على بعضها كده. جميلة. أنا أتغافل ثم أتغافر ثم أتفاضل، يتحول قلبي من سقيم إلى سليم. جميل. فاللي مطلق نظره في الناس ماذا أخذ منه؟ ونظر إلى 100 واحدة، ها؟ ماذا أخذ منه؟ لو أن محارم 100 نظروا إلى زوجتي أو إلى ابنته، ماذا تركوا له؟ كما تدين وتدان. صحيح. طب ليه؟ قال له يا بني احفظ عرض أختك. رايح التاجر بعت ابنه من العراق بغداد للشام لدمشق. تمام؟ طب في زمن. كنت مسافرة معه؟ نعم. أخته مسافرة معه؟ لا، قاعدة مع أبوه. عرضها إزاي؟ فتعجب الوالد. هو مسافر يعني. يعني هو مسافر وحيدا. طيب يحفظ عرض أخته إزاي برا؟ لا مشي. بعد جمعتين جاء السقاء اللي بيملي الماء في الخربة ده. فالرجل ينظر من أعلى فرأى السقاء يصب لابنتي الماء في الخربة ولمس يدها عن عمد، فسحبت البنت الحية يدها. عاد الولد بعد شهر من الرحل. قال أما قلت لك احفظ عرض أختك؟ قال له ما الذي حدث؟ قال له ماذا حدث لك قبل صلاة الجمعة يوم كذا؟ قالوا يا أبي بكل وضوح وأقسمت عليك. هو بيبيع مجوهرات، كنت أقيس لواحدة فأعجبتني يدها فلمستها. يا الله، بنفس التوقيت؟ احفظ عرض أختك في نفس التوقيت اللي قاله. الله أكبر. لا، لكن في سؤال بتعرف ما ذنب أخته؟ نعم. ولا تزر وزيرة وزر أخرى يا ابني. ما ذنب أخته؟ هو أخته لم ترتكب خطأ، ولكن تعدي على اعتدى. ليه؟ لأنه لم يتق الله. قوة أنفسكم وأهليكم نار. أنا نفسي أطبوا أهلينا إزاي؟ هو ده لما أكل الولد حرام، أنا موظف وأرتشي وأكل الولد لما يطلع متمرد، من المخطئ؟ أنا من البداية أطعم. أنا غرست في شجرة العقوق. الله يقول لك مش عارف ليه ما لا إله إلا الله يا مؤمن. ولهذا قال يعني عفوا تعفوا نسائكم في المحرم. سيدنا علي وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. يعني سيدنا ابن عباس قال له اريد جاريتك فلانة اتزوج. قال يا بني انا لا ارضاها لك، انت بتصلي معي وتحضر الدروس. قال ما عيبها؟ قال انا تطالع الرجال. قال ما في ذلك من عيب. قال انا الان لا ارضاك له. التديوث البعيد. الله، انا كنت في السبعينات يا ابني كنت اقول لما تروح. ما معنى التديوث؟ الذي يرى القبح على أهله ويسكت عليه، ده معجب أن الرجال معجبين بزوجته. في ناس تقول كده فعلا. أنا مبسوط أن مراتي حلوة والناس بتبص عليها. خلاص والموت يبعثهم الله ويستبدل قوما غيركم. ربنا سبحانه وتعالى يريحنا من هؤلاء. مش ربنا الجميل يحب الجمال يا مولانا؟ انت حضرتك مضيقها ليه بالراحة شوية كده؟ يعني انت تبيح البصبصة يعني ولا ايه؟ ما شاء الله. لك ظل خفيف يا بصبصه ولا حاجه، بس برضه نستمتع بجمال الله بخلقه الله. يعني المراه تبقى ماشيه حلوه ربنا خلقها جميله، نستمتع بجمال الله فيما احل الله عز وجل. فيما احل الله، هذا قيد. فيما احل الله عز وجل، يعني بننظر لمنظر طبيعي نقول الله. منظر طبيعي ليس فيه حرمه، لكن حاجة تدخل حاجة عندي. يعني أنا في ضيافة فضلتك على هذا المنظر البديع بالمناسبة، يعني نقول الله ما أبدع وما أجمل هذا المنظر. الله جميل، لكن طيب ما تقولش يعني والله يا جبل. والمرأة مخلوقة. لا ما تقولش يعني والله يا جبل عينيك جميلة، والله يا مية، والله شعرك طويل، والله يا مش عارف. لا، هذا لسقم ومرض في القلب. السقم قولا واحدا، قولا واحدا. نعم بإذن الله تعالى. إذن نفتح صفات السقم كما وردت في القرآن الكريم مع فضيلتكم. نعم. ومتعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن وصية نقولها ونحن على تبات الكلام والحديث عن المرض القلب السقيم. يا ولدي يا ابنتي غضوا أبصاركم تنطلق بصائركم، البصيرة تنفتح وتفتح عندما أغض بصري، جربوها تجدوها. بارك الله فيكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيله العلم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور الامام دكتور عمر عبد الكافي. شكرا حضرتك. بارك الله فيك. اهلا وسهلا فيك. بارك سيد الكريم وحضر ضمان الاقوال الجديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا.